وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمة الله تعالى عليه: في كتابه لمعة الاعتقاد قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، أو إن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ونقول كما قال، ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتثبيت القرآن. هذا كلام الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، والذي نصر الله به الإسلام يوم الفتنة، وهي القول بخلق القرآن. قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه: نصر الله الإسلام برجلين، بأبي بكر الصديق عند الردة، وبالإمام أحمد ابن حنبل عند المحنة. فقد ثبت عند المحنة والتصدي لأهل البدع في الوقت الذي لم يثبت غيره، وجلد رحمة الله عليه أكثر من 20,000 صوت، حتى سقطت ثيابه وماتت أو مات جلده، ومرض بعد ذلك مرضا شديدا. ولما جاء بالطبيب إليه ليقطع اللحم الميت من صلبه، كان يقطعه بالمبضع بدون تخدير، ومن شدة الألم كان يقول رحمة الله عليه: اللهم اغفر للمعتصم الذي تسبب في ضربه، يقول: اللهم اغفر للمعتصم. رحمة الله عليه، كان السلف رحماء بأئمتهم وبالناس. يقول الإمام أحمد في قول الله عز وجل: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ انزل الله في الثلث الأخير كل ليلة إلى السماء الدنيا. وفي حديث: إن الله يرى يوم القيامة، جاء في مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي إنكم سترون ربكم يوم القيامة عيانا لا تضامون في رؤيته. وإثبات رؤية الله من الأدلة من المسائل المتواترة كما سيأتي معنا إن شاء الله. لكلام الإمام أحمد يقول في هذه الأحاديث, أحاديث النزول وأحاديث رؤية الله وأحاديث الضحك, إثبات الضحك وإثبات الفرح وإثبات الغضب, كل ما جاء عن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول نؤمن بها, نؤمن بها أي نصدق ونقر أنها حق ونصدق بها بلا كيف. هذه العبارة هي التي أشكلت على بعض العلماء أو على كثير, يعني في الحقيقة مشكلة لما قال بلا كيف ولا معنى, مع أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الكيف ونفي التكييف. ومعنى إثبات الكيف يعني لصفاته كيفية لكن لا نعلمها, تفويض كنه الكيفية. وكلام الإمام أحمد في آخره يبين مراده ولا معنى, فيحمل هذا الكلام كلام الإمام أحمد أن يكون معنى بلا كيف أي بلا تكييف, بلا تكييف. ويحمل كلامه ولا معنى أي ولا معنى مما يزعمه المشبهة والمعطلة. واضح؟ هذا لابد أن يحمل كلام الإمام أحمد على ذلك, وليس في هذا الكلام بالنسبة للإمام أحمد ليس, لم يكن الإمام أحمد مفوضا ولا معطلا يوما من الدهر, ولهذا حمل العلماء كلامه في هذا على ذلك أي بلا تكييف ولا معنى فاسد, ولا معنى فاسد. قال ولا نرد شيئا منها, ما يجوز أن نرد ما وافق كما رد بعض أهل البدع شاعرة, ردوا بعض الصفات وقبلوا البعض الآخر, مزاج اتباع للهوى. ونعلم أن ما جاء به الرسول حق, كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وثبت في الحديث الصحيح عنه فهو حق لا غبار عليه, سواء كان الحديث متواترا أو أحادا, مع أن هذا التقسيم مبتدع, ولكن على حسب ما ذكر فلا فرق بين متواتر وآحاد, ولا فرق بين حديث حسن أو حديث صحيح, فكل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق, ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه. ما نصفه بأكثر, وهذا معنى قول العلماء إن الأسماء والصفات توقيفية, توقيفية معنى توقيفية لا نتعدى ما ورد, فالذي يزيد من أسماء الله في غير ما ورد في الكتاب والسنة هذا تعدى, ومن يصف الله عز وجل ما لم يصف به نفسه هذا أيضا تعدى. إذن لابد أن نصف الله بما وصف به نفسه, ولا نزيد ولا ننقص. قال بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية, يعني نحن نصف الله عز وجل ولا نقول هذه أسماء الله وهذه صفاته وليس لها, ليس له غيرها, لا لا نحدد ولا نجعل هذا هو نهاية الأسماء والصفات, لأن الله عز وجل, لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في دعائه اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني هناك أسماء وصفات استأثر الله بها ما أخبرنا عنه. إذن فليس إثباتنا إثبات حد وغاية، بمعنى أنه لم يبقى من أسماء الله ولا من صفاته. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة في الإثبات. ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصف، يعني ومهما وصف الواصف ربه فالله عز وجل أعظم من ذلك كله سبحانه وتعالى. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه. القرآن منه المحكم ومنه المتشابه. وهنا جاءت ثلاث آيات في القرآن، آيات يقول الله فيها: كتاب أحكمت آياته، وآية يقول الله فيها: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هذه الآية أثبتت أن جميع القرآن متشابه، والآية الأولى أثبتت أن جميع القرآن محكم. الآية الثالثة في الصلاة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والجمع كما قال الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه في كتابه أضواء البيان دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب، قال: قوله عز وجل كتاب أحكمت، القرآن كله محكم، بمعنى لا يدخله النقص ولا الشك، فهو محكم من جميع آياته محكمة صحيحة لا شك فيها لا ريب فيها، محكمة ومتقنة في ألفاظها وفي معانيها وفي بلاغتها وفي فصاحتها. وقوله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي تشابهت آياته في الألفاظ والحسن والفصاحة والبلاغة، وتشابهت كلماته، يعني هنا التشابه في الحسن والإتقان. ومنه آيات محكمات وأخر متشابهات، آيات محكمات أي واضحة للجميع، والمتشابهة قد يكون فيها غموض يفهمها الراسخون على قول، أو قد يكون فيها ما لا يفهمه أحد من البشر ولا يعلمه إلا الله، كحقيقة كيفية الصفات وحقيقة مثلا الجنة والنار وعذاب القبر وما تؤول إليه، فهذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الجمع بين الثلاث الآيات. فالقرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وفيه المحكم وفيه المتشابه باعتبار آخر. واضح هذا؟ قال: ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. نثبت لله كل ما أثبت لنفسه، كل ما أثبت رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا نزيل الصفات لشناعة شنعت. الشناعة هي الفظاعة، فظاعة الشيء وما قد يظهر من شناعة لفظه، وهذا بالنسبة لشناعة أهل البدع، لأن أهل البدع لما قالوا مثلا كيف نقول ربنا، كيف نقول ربنا يضحك؟ هذا فيه نقص. وكيف نقول، يقولون وكيف نقول ربنا يعجب؟ العجب انفعال في النفس وظهور الشيء قبل أن يعلمه الإنسان، يتفاجأ. هذا كلام كله من الشناعة والبطلان، باطل، كلام باطل. فلا نترك صفات الله لشناعة أهل البدع وتشويههم لجمال الصفات وجمال معانيها، لا نترك ذلك، بل نثبت إثباتا يليق بجلاله، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك. الكنه الحقيقة، كنه الشيء حقيقته ومادته الحقيقة. نحن لا ندري عن كيفية الصفات، لكن ندري عن معانيها. إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن، هذه قاعدة مهمة في كلام الإمام أحمد استنبطها العلماء، وهو أننا لا سبيل لنا إلى معرفة أسماء الله وصفاته وحقائق ذلك وكنه ذلك إلا بأمرين. الأمر الأول أن يخبر الله عن نفسه، وهو أعلم بنفسه. فهل أخبرنا الله عن كيفية الأسماء والصفات؟ لا، بل أخبرنا أنه لا يمكن أن نعلمها الآن، ليس كمثله شيء. الأمر الثاني إخبار أحب الناس إليه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أخبرنا عن ربه وهو الأعلم بربه جل وعلا؟ هل أخبرنا عن الله، عن كنه صفاته، وقد عرج به إلى السماء السابعة حتى سمع صريف الأقلام؟ الجواب لا، ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كنه الصفات ولا عن كيفيات الصفات، إنما أخبرنا عن صفات وأسماء نثبتها إثباتا يليق بجلاله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ما أحسن كلام العلماء. طيب، حصل شكوك عند أهل البدع، حصل شك عند بعض الأشخاص بسبب الشبهات التي ترد عليه. الشافعي يقول: آمنت بالله وبكل ما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. إقرار بدون إنكار، وإمرار بدون تكييف، وإثبات بدون نفي. قال: لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. حديث عن العرباض بن سارية، رواه أبو داود والترمذي كما في الحاشية. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني السلف كفونا المؤنة، فلا يجوز لنا أن نأتي بأشياء لم يقلها السلف، فإنهم أبر الناس قلوبا وأزكاهم نفوسا وأرجحهم عقولا، فما عقولنا بجانبهم إلا كعقول المجانين، وما علمنا بجانب علمهم إلا كعلم العجوز إلى الطبيب الماهر. العلم ضعيف، كان إيمانهم وهم أعراب بعضهم، فليأتي الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع حديثا يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: يضحك الله إلى رجل، أو يضحك الله إلى أقوام في الغرف في الجنة، قاتلوا حتى قتلوا ولم يلتفتوا. ماذا قال الأعرابي؟ ما قال كيف يضحك، بل تأثر الأعرابي وقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. ففرح الأعرابي فرحا شديدا وقال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني ما دام ربنا يضحك فنحن في خير، نخاف أنه يغضب ولا يضحك، لكن ما دام أنه يضحك فهذا خير عظيم. انظر كيف كان إيمانه لما تسمع أن الله ينزل إلى سماء الدنيا. واجب المؤمن أن يقوم في الثلث الأخير يدعو الله، ما يقول إذا سمع الحديث كيف ينزل والعرش أين يكون والسماوات والأرض وهو إلى آخره، فيضيع نفسه ويدخل في الزندقة والإلحاد. لكن لما تسمع: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له، وهل من داع فأجيبه، تقوم وتفزع في الثلث الأخير من الليل وتدعو الله لعلك أن توافق تلك الساعة فيغفر الله ذنبك ويعطيك الله ما تريد من حاجتك. والله سبحانه وتعالى يتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته. قال: وقال الإمام، وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، ما وقفوا عن حيرة وجهل كما حصل لعلماء الكلام، يقف لأنه تحير عجز، لا، فإنهم عن علم وقفوا، تكلموا بعلم وسكتوا بعلم، ما سكتوا عن عي أو عن جهل، سكتوا عن علم. قال: فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، أو كفوا، كفوا بالضم، وعن علم وببصر نافذ كفوا، يعني بما أعطاهم الله من نور الإيمان في قلوبهم، كفوا عن الخوض في مسائل الكلام التي وصلت بأهلها إلى الزندقة والإلحاد. قال: ولهم على كشفها كانوا، ولهم كانوا على كشفها كانوا أقوى، يعني الصحابة رضي الله عنهم والسلف لو أرادوا اكتشاف الكيفيات والكنه وحقائق الأسماء والصفات كانوا أقوى منا في العقول، وكانوا أقوى منا في معرفة اللغة ومعرفة مراد الله، فإنهم كانوا ينظرون بنور الله، وعهدهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قريب، فنظرهم ثاقب ومعرفتهم قوية، ومع هذا لم يخوضوا ولم يفكروا في الخوض في ذلك رضي الله عنه. قال فما وبالفضل لو كان فيها أحرى، يعني لو كان في الخوض في هذه المسائل فضيلة لكان الصحابة هم المسابقون إلى ذلك وهم أحرى من يسارع إليه. قال فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف عهدهم ورغب عن سنتهم، لو قال واحد هذا الأمر ما اكتشف إلا بعد الصحابة، اختراع اكتشاف إبداع، يقال لهم لا يخالف هديهم إلا من رغب عن سنتهم. ولقد وصفوا وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، يعني ليس هناك أعظم منهم، ليس هناك فوقهم من حسر عن ذراعيه وشمر عن ساقيه، فهم أعلى الناس تشميرا ومسابقة إلى الأمام، وما دونهم مقصر، يعني وليس دون الصحابة مقصر، فهم رضي الله تعالى عنهم قد بلغوا الدرجة العالية في معرفة ما أراده الله منهم، فكانوا حريصين على المسابقة والمسارعة، وحريصون على المعرفة والعلم، فعلموا ما يحتاج إليه كل مسلم بعدهم، وفقهوا ما يحتاج إليه كل مسلم، فلا يأتي بعدهم إلا مقصر ومفرط. قال لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، يعني هناك من فرط فيما جاء عن الصحابة والسلف، هناك من تعدى وزاد، فالذي فرط جفا جفا ولم يمشي على ما مشى عليه القوم، والجفوة بسبب البعد والتفريط، ومن تجاوزهم وتعدى ما جاءوا به غلا. ولهذا يقال دائما منهج اتباع الكتاب والسنة على منهج السلف، هذا قيد مهم مهم جدا. وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني تمسك بالآثار السلفية آثار الصحابة التابعين وإن رفضك الناس ونبذوك، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، آراء الرجال وهم علماء الكلام، وإن زخرفوها وزينوها فهم كما قال الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، الشيطان يزين حتى للكافر يزين له كفره، انظر المشركين كانوا يقولون نأكل الميتة لأن الله هو الذي قتلها، والمذبوحة قالوا لا نأكلها لأن المخلوق هو الذي ذبحها والذي قتلها، فكان الشيطان يقول لهم كيف يعني ما قتله الله حرام وما قتلتم أنتم حلال. لهذا أخبر الله عز وجل عن عقولهم أنهم ساء ما كان زينت لهم الشياطين أعمالهم، وهكذا زينت لعلماء البدع. قد يصل الإنسان أيها الإخوة إلى الكفر. تناقشت ذات مرة مع رجل في جامعة يعتبر نفسه دكتورا كبيرا، فكان يشرح للناس ونحن في جلسة ننتظر طعام الإفطار، يشرح للجالسين والحاضرين ما وصل إليه علم الفلك، ويقول معنى قول الله فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس، قال هذه نجوم اكتشف العلماء علماء الفلك أنها نجوم تخرج آخر الليل، في آخر الليل تنظف الهواء وتكنس الجو. قلت له هذا التفسير لم يقل به أحد من المفسرين، لا من الصحابة ولا من التابعين. قال هم ما كانوا يعرفون، ما اكتشفوا هذه الأشياء. قلت الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، يخاطب به من؟ خاطب به العرب، يفهمونه بلسان عربي مبين واضح، كيف تقول ما يفهمون؟ قال لا، هذه اكتشافات حديثة. المهم الشاهد أن الرجل، قلت له يلزم من كلامك أن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يجهلون بعض المعاني؟ قال نعم، وصل إلى أن جهل الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام. قلت هذه كلمة كفر زندقة، أنت لا تدري ما تقول. فغضب وجعل يسب ويشتم. الشاهد بارك الله فيكم أن هذا الرجل وصل إلى أن قال الرسول ما كان يعلم بعض الأشياء في القرآن، يعني أشياء ما علمها الرسول علمتها أنت، هذا ضلال انحراف، كلمة ردة، تجهيل النبي عليه الصلاة والسلام. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب علم الكلام والانشغال بالعقلنة وعدم الاحتكام إلى الشرع والكتاب والسنة. نقف حيث وقفوا ولا نتعدى ذلك، كما قال عمر بن عبد العزيز إنما وقفوا عن علم وأبصروا بفقه رضي الله عنهم. قال وقال محمد بن عبد الرحمن ولا يضرك، لا يضرك كما قال الأوزاعي، وقد جاء عن الفضيل بن عياض نحوه، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. الناس قالوا أنت جئت بدين جديد، أنت جئت بشيء مخالف لما كان عليه آباؤنا وعليه أجدادنا، لا تبالي يا أخي، لقد قالوا هذا القول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وقال الله عن أظن ثمود أهود، قالوا يا صالح أتأمرنا أن نترك ما كان يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وقال أيضا الله سبحانه وتعالى عن شعيب أن قومه قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. فهذه سنة ماضية في المكذبين أنهم يستعظمون مخالفة ما عليه آباؤهم وأجدادهم، فأنت لا تبالي، أنت لا تبالي، لأنه قال كان الآباء يفعلون، كان الآباء يصنعون. طيب قد يكونوا ممن يقع في الشرك والعياذ بالله. قال: وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها: هل علمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال: لم يعلموها. قال: فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت؟ قال الرجل: فإني أقول قد علموها. قال: أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بلى وسعهم. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها ولإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. هذه القصة لها أسانيد وبعضهم لا يثبتها. قصة عبد الرحمن الأدرمي مع الخليفة في زمن المحنة، وأنه حضر ابن أبي دؤاد وزعيم المعتزلة وزعيم القائلين بخلق القرآن، ودخل عبد الرحمن الأدرمي وقيوده معه، قيدوه في السجن. قالوا: حل القيود. قال: لا، تبقى معي، أدفن بها في قبري، فإذا سألني ربي أقول بسبب فلان وفلان. فقال له: أسألك أم تسألني؟ قال: أسأل. قال: القول بخلق القرآن هل علمه رسول الله أم جهله؟ قال: لم يعلمه. قال: كفرت، كيف لا يعلم شيئا من الدين وأنتم ترون أن هذا دين؟ لأنها بلغت فتنة خلق القرآن أيها الإخوة إلى حد أنه كان من لم يقل خلق القرآن يقتل، بل ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن الخليفة كان إذا بادل في الأسرى بين المسلمين والروم يسأل الأسير: القرآن مخلوق أو كلام الله؟ إذا قال مخلوق فكه وبادل به، وإذا قال كلام الله قال للروم اقتلوا، نعوذ بالله. يعني كأنه: أتشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ كأنه يسلم من جديد عندهم. فكان فتنة عظيمة. قال له: أعلمها رسول الله أم جهلها؟ قال: لم يعلمها. قال: كفرت. قال: أقلني، يعني دعني أجيب مرة أخرى. علمها. قال: هل امتحن الناس بها؟ يعني قال للناس: قولوا القرآن مخلوق أو كذا، أو ألزمهم، أم وسعه السكوت؟ قال: ما امتحن الناس، يعني معنى كلامه، بل سكت. قال: أفلا يسعك أن تسكت مثل ما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فبهت وسكت. فجعل يقول الخليفة وهو يرى سكوته وفضيحته، قال: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهت فتنة خلق القرآن بعد هذه المناظرة. قال: فما جاء من آيات الصفات قول الله. طبعا هذه القاعدة أيها الإخوة قاعدة لك في كل فتنة، احفظها جيدا، تستطيع أن ترد بها على كل مبتدع. لو جاءك الآن حزبي ألزمك بالتحزب، قال: لا، لابد من بطاقة، أنت مسلم، لابد تكون في حزب من أجل تتصدى. تقول له: هل هذه الحزبية علمها رسول الله أم جهلها؟ إن قال علمها جهلها كفر، لأن كيف يجهل من الدين؟ والله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. كيف جهل شيئا ما بين لنا؟ وإن قال لك الداعي إليها بل لم يعلمها، فقل له هل دعا الناس إليها أم حذر الناس منها؟ فسيقول لك لم يدعو. إذن فحسبك ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كل بدعة، كل بدعة، كالافتتان بحب أهل البيت. يعني بعض الناس يغلو، حب أهل البيت سنة ودين وقربة، لكن حب شرعي. الغلو فيه وامتحان الناس هذا ليس من السنة، بدعة. وكثير من البدع التي تحصل، سواء البدع الإضافية أو البدع غير الإضافية، كل بدعة مثلا رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات بشكل جماعي، هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكيفية أم جهلها؟ إن قال القائل المبتدع جهلها كفر، وإن قال علما نقول هل عملها؟ إن قال لا نقول إذن ونحن لا نعملها، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعملها. لقد كان لكم في رسول الله صوت حسن. ولهذا انظر إلى عظم كلمة الإمام مالك لما قال من ابتدع في الدين بدعة وظن أنها حسنة فقد اتهم محمدا بأنه خان الرسالة. واتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة كفر والعياذ بالله. قال فما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل، فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إثبات النفس، وقوله سبحانه وجاء ربك، إثبات المجيء، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إثبات صفة الإتيان، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات صفة الرضا، وقوله تعالى يحبهم ويحبونه، إثبات صفة الحب، وقوله تعالى في الكفار وغضب الله عليهم، إثبات صفة الغضب، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، إثبات صفة السخط، وقوله تعالى كره الله انبعاثهم، إثبات صفة الكره. قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. الحديث ذكرناه لكم وأنه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما حديث يعجب ربك من شاب ليست له صبوة فهو حديث ضعيف، قد ذكر هنا في الحاشية رواه أحمد في المسند وأبو يعلى من طريق ابن لهيعة، ابن لهيعة ضعيف ومختلط، والعلماء لهم خلاف في عبد الله بن لهيعة، إذا روى عنه العبادلة من العلماء من يقبله، وإذا لم يروي عنه العبادلة فلا يقبل مطلقا، ومن العلماء من حسن حديثه والصحيح أنه ضعيف، والشيخ الألباني يرجح أنه ضعيف إلا إذا روى عنه العبادلة. هذا بالنسبة لعبد الله ابن لهيعة، وهو يصلح في الشواهد، حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات. على كل معنى يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، الصبوة الميل، صبوة الميل إلى الهوى، صبا يصبو ما لا يميل. وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، الحديث متفق عليه عن أبي هريرة. قال فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، بل الصواب أن يقال ولا نحرفه، أن التعبير بالتحريف لما يفعله أهل البدع أقوى وأنكى، وهو تعبير الله عز وجل للذين حرفوا كلامه، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. يعني الآن ذكر عدة صفات. أولا صفات الوجه، وهي من الصفات الذاتية اللازمة، من الصفات الذاتية اللازمة. معنى ذاتية أنها من ذات الله سبحانه وتعالى، لا تنفك، بخلاف الكلام. مثلا الكلام قد يتكلم وقد لا يتكلم، وكذلك أيضا يعني هذا يدلنا على أن اسم الله كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في القواعد المثلى منها لازم ومنها متعدي. من صفات الله ما هو لازم، ومن صفات الله ما هو متعدي، ومن صفات الله ما هو ذاتي، ومن صفات الله ما هو فعلي، يعني صفات فعلية وصفات ذاتية. ونثبته إثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثبت له الوجه إثباتا يليق بجلاله، لا نكيف ولا نعطل ولا نشبه ولا نمثل. وقد ذكرت لكم بالأمس أن العلماء يقولون لا يلزم من الإثبات، لا يلزم من الاشتراك في اللفظ التشبيه، ولهذا الله سبحانه وتعالى لما نقول في حق المخلوق فلان له وجه والحمار له وجه، هل يلزم من إثبات وجه ابن آدم أنه يشبه مباشرة وجه الحمار؟ بل لو قيل لشخص من هؤلاء المشبهة وجهك ما أحسنه مثل وجه الحمار لعده سبا وشتما، صح ولا لا؟ يعده سبا شتما، كيف تقول لي وجهه؟ نقول لا، طيب أثبتنا وجهك، ووجهك يلزم أن يكون يشبه وجه الحمار، وجه القرد، وجه البغل، يلزم؟ يقول لا لا ما يلزم، أنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم وذاك حمار. نقول سبحان الله، ننفي جميع الصفات. ليش نفيتموها؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا السابع سيلزمنا المجادل لنا إما أن نثبت البقية وإلا أن ننفي السبع، لأنه نفس الحجة. واضح هذا الكلام؟ طيب ماذا أثبت المعتزلة؟ أثبتوا الأسماء. الجهمية فكروا في هذه الفكرة، قالوا أثبتتم أسماء صفات، نفيتم الصفات وأثبتتم الأسماء، والأسماء تتضمن صفات، ورجعنا في نفس الإشكال. إذن نفوا الأسماء والصفات، نفوا الكل، فعطلوا أسماء الله وصفاته. سميع، قالوا سميع بدون سمع، حي بدون حياة، عليم بدون علم. أي مشكلة ثانية. ولهذا جاء الفلاسفة فوق الكل، قالوا إثبات أسماء وصفات، إنكار أسماء وصفات، بقي الذات. الذات أيضا إذا أثبتناها شبهنا، لأن المخلوق ذات، نفوا ذات الله وأنكروا وجود الله. ولهذا يقول العلماء المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، لأنه لما تقول صف ربك يقول لك لا سمع ولا بصر ولا حياة ولا قدرة ولا علم. طيب وإيش تعبد؟ ماذا تعبد؟ الذي تحاجي بها أنت المبتدع يا أخي، لما نقول أثبت الوجه، قال يلزم التشبيه. طيب نقول له لماذا يلزم التشبيه؟ قال لأن للمخلوق وجه، فإذا قلنا وجه يتبادر أنه مثل وجه المخلوق، نقول هذا التبادر غير صحيح، بل يتبادر أنه لا يشبه، لأن الله قال ليس كمثله شيء. فإن أصر نقول له هل تثبت لله ذات؟ سيقول نعم، ولم ينكر أحد من الفرق ذات الله. نقول له وهل تثبت للمخلوق ذات، وللحجر ذات، وللشجرة ذات؟ سيقول نعم. نقول إذن إذا قلت لله ذات سيتبادر أنها تشبه ذات المخلوق، فسيقول لا، ذات تليق بجلال. نقول أيضا وقل صفة تليق بجلال، وإلا الحق لك بالفلاسفة أحسن لك، اذهب مع الفلاسفة وانكر، اجحد وجود الذات، خرج لك من الإسلام أحسن لك، عياذ بالله. هذا إلزام قوي، إلزام قوي. ناقشت فيه أحد المعتزلة حتى أوصلته إلى، قلت له هل تثبت لله الذات؟ قال نعم. قلت طيب أنا ذات وأنت ذات، كيف تثبت الذات إذا تشبه الذات؟ قال لا، ما ذات الله ثانية، ذات الله أخرى تشبه تليق بجلاله. قلت له وصفات الله تليق بجلاله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فسكت وأفحم والحمد لله. الشاهد بارك الله فيكم أن هذه القاعدة تسكت كل مبتدع متخرس في أي صفة من صفات الله عز وجل. الوجه، اليد، بل يداه مبسوطتان، النفس، الاتيان، المجيء، الحب، الغضب، كل هذه تليق بالله سبحانه وتعالى، وتليق بأسماء، تليق بجلاله وعظيم سلطان. قال رحمه الله، طيب الغضب إذا قيل لك الله عليها، ونثبت لله المقت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ونثبت لله الرضا ولا نقول الغضب انفعال، أن هذا تشبيه. نحن نقول غضب يليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا ندري عن كنهه، ولكننا نعلم أصل معناه، نعلم أصل معناه. وهناك فرق بين غضب المخلوق، يتفاوت الغضب من مخلوق إلى مخلوق. هل يستوي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضبنا؟ لا. تقول عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله. هناك من يغضب، هناك من يغضب ويملك نفسه، هناك من يغضب ويخرج عن التغطية، يخرج تماما حتى يفقد عقله، صح ولا؟ ولهذا لا طلاق في إغلاق، إذا طلق الرجل امرأته وهو فقد عقله من شدة الغضب لا يحسب الطلاق لأنه مجنون. فيتفاوت هذا من ناحية. أما كيفية الغضب فلا أعلم كنها إلا الله سبحانه وتعالى بالنسبة لغضبه جل وعلا. طيب، إذن وإثبات السخط وإثبات الكره وإثبات النزول وإثبات العجب، وذكر هنا حديثا ضعيفا، لكن هناك حديث في إثبات العجب صحيح، وهو الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضيف، فلم يجد، فبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أبياته التسعة، فكل واحدة تقول: والذي بعثك بالحق لا نجد إلا الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذاك: من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فأخذ الضيف ولا يدري ماذا معه في البيت، فلما وصل إلى زوجته قال: ضيفي ضيف رسول الله. فقالت: أهلا بضيف رسول الله ومرحبا. فقالت: ليس معنا بعد ذلك إلا طعام الصبية. قال: علليهم، يعني اشغليهم حتى يناموا بدون عشاء. فشغلتهم حتى ناموا. قال: فإذا جاء الضيف ودخل الأكل قليل ونحن كثير، أطفئ السراج وأريه أننا نأكل. طبعا هذا كان قبل نزول الحجاب، قبل نزول الحجاب. فأطفأت السراج وأكلوا، أكل الضيف وأشعروا بأنهم يأكلون. فلما أصبح الأنصاري غدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله عجب البارحة من صنيعكما بضيفكما. شاهد: إن الله عجب. إذن إثبات العجب. وأيضا من الأدلة على إثبات العجب ولم يذكرها المؤلف قول الله عز وجل: بل عجبت ويسخر، في قراءة ورش وغيره في سورة الصافات، أن قراءة حفص: بل عجبت ويسخر، وجاءت القراءة الأخرى الصحيحة في السبع: بل عجبت ويسخر. وهنا عجبت أي المتكلم هو الله سبحانه وتعالى. وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر، أيضا ذكرت لكم أنه جاء في حديث آخر يحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة يضحك الله عز وجل إلى أقوام من أهل الغرف في الجنة، يقاتلون في سبيل الله فلا يلتفتون حتى يموتوا، أن يقاتل وهو ينظر أمامه ما يلتفت حتى يموت. قال يضحك الله إليهم، إلى أهل الغرف من الجنة. قال فهذا طيب. ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. هذا الحديث رواه أبو داود وفي سنده زيادة بن محمد الأنصاري، وهو منكر الحديث، الحديث ضعيف. ربنا الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. الذين يقولون من جهلة الصوفية ومن تبعهم من جماعة التبليغ يقولون تلبيسا حرام أن الرجل يسأل أين الله. قالوا حرام، كيف تقول أين الله؟ هذا حرام. يلبسون. فلما تحاججهم أنتم تقولون حرام، من الذي سأل أين الله؟ ها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاهلون بالشريعة، ما عندهم أحاديث يحفظونها، يحفظون لهم قصص كرامات أولياء وأحوال ومشاهدات وأخبار وقاصيص، وتركوا الأحاديث. ولهذا ذات مرة أحد الإخوة يقول لشخص من الجماعة وهم في مسجد، قال له أريد أن أسألك سؤالا. قال تفضل. قال أين أميركم؟ قالوا هذا. قال أسألك أيها الأمير. قال نعم. قال أين الله؟ قال استغفر الله، استغفر الله. حرام، كيف تقول أين الله؟ استغفر الله، استغفر. قال الأخ فضحكت. قال وتستهزئ وتضحك؟ قال يا أخي كيف تقول استغفر الله؟ أنا أعطيك الآن حديثا في صحيح مسلم. قال ما هو الحديث؟ قال جاءت جارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث معاوية ابن الحكم، قال كانت لي جارية ترعى غنما لي بين أحد والجواني، يعني في منطقة بين جبل أحد والجواني. قال فجئت ذات يوم وقد أخذ الذئب شاة من غنمها، ولكني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب غضب فلطمها. قال فصككتها صكة. قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها. فجاءت الجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، كيف تقول حرام؟ قال فسكت، سكت. وهذا حاله كالذي قال أين وصلت في سورة، أين وصلت في حفظ القرآن؟ قال في سورة الكافرون. قال استغفر الله العظيم، كيف سورة الكافرون؟ فبعض الناس عقله إلى جانب جهله عقله ضعيف، ينكر مباشرة، والجاهل عدو لما يجهل. ومالك طيب، قال رواه مسلم ومالك بن أنس وغيرهما من الأئمة. عندك يا أخي ماذا يقع مالك بن أنس لأنس بن مالك؟ لا تدري. أنس بن مالك ذاك مالك بن أنس، أنس بن مالك ومالك بن أنس، يعني هذاك من هو أبو الثاني؟ ها؟ أنس بن مالك؟ يعني مالك هو ابن أنس صح؟ إن شاء الله. ها؟ أحسنت، أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابي أنصاري. ما على هذا اتفقنا؟ من مالك بن أنس؟ ابن أبي عامر الأصبحي من ذي أصبح، من اليمن، من التربة، من تعز، قريبة تعز. هذا تابعي وذاك صحابي، وليس بينهما صلة إلا التشابه في الأسماء. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحصين، حصين والد عمران: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: من لرغبتك ورهبتك؟ ما شاء الله، مع سبعة آلهة. قال: الذي في السماء. قال: فاترك الستة واعبد الذي في السماء، وأنا أعلمك دعوتين فأسلم. وعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. الحديث عند الإمام الترمذي، وبعض العلماء يحسنه، وقد اضطرب قال سبعة، وفي رواية قال خمسة آلهة، في رواية أربعة. على كل حال، الجاهليون كانوا كذلك، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا من؟ دعوا الله، مخلصين له الدين، يطرحون جميع الآلهة ويقولون: يا الله يا الله يا الله، حتى تخرج السفينة. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى وتفضله عليه. قال: فيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا لتأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. الحديث: إنما بين السماء إلى السماء، رواه أبو داود، الذي فيها ذكر الأوعال. وفي سنده الوليد بن أبي ثور، قال فيه الحافظ بن حجر: ضعيف. وفي سنده أيضا عبد الله بن عميرة، قال فيه الذهبي: فيه جهالة. رواه الترمذي. الحديث ضعيف لا يصح. قال: وسئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. وقد جهز الأثر، قالوا عن أم سلمة وربيعة. على كل حال، هذه مسألة إثبات علو الله، إثبات علو الله. علو الله ثابت في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، والفطرة ثابت بجميع الأدلة. وذكر الذهبي في العلو أكثر من 1000 دليل على علو الله. وعلو الله يشمل 3 أمور: علو القدر وعلو القهر وعلو المكان. علو القدر وعلو القهر وعلو المكان، كل هذه ثابتة لله سبحانه وتعالى. ويجد كل إنسان بل كل حيوان في نفسه إذا ذكر الله أو دعاه شيئا يدفعه إلى العلو. الداعي يفعل هكذا، إذا دعا رفع يديه إلى السماء، والملبس لما قيل له طيب كيف ترفع يديه قال السماء قبلة الدعاء. هذا كلام باطل. حتى الحيوان إذا أن أو حن رفع رقبته ورأسه إلى السماء، وشيء يجده حتى الجهمي الصوفي الذي ينكر علو الله يجده في نفسه، يجد في نفسه إثبات العلو. فالله عز وجل مستوى على عرشه محيط بكل خلقه بعلمه، فهو بذاته فوق العرش وبعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. قوله عز وجل أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من في العلو، لأن السماء كل ما علاك. وقوله عز وجل أأمنتم من في السماء ليس معنى في الظرفية، فهي تفيد معنى على، بدليل قول الله سبحانه وتعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل يكون الصلب فوق الجذع أم داخل الجذع؟ فوق الجذع. واضح؟ إذن في بمعنى على. وقوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يعني هذا من أدلة من يقول في كل مكان. معنى وهو الذي في السماء، في السماء إله، إله بمعنى مألوه أي معبود، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، أي يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. كم بقي؟ بقي للوقت؟ ها؟ طيب نزيد هذا الكلام. قال كلام الله، ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله، وأنه سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، وقال سبحانه وتعالى منهم من كلم الله، وقال سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وقال سبحانه وتعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. يجوز واحد يقول إنني أنا الله؟ لا، إذن لا يقول هذا إلا من؟ المتكلم عن نفسه وهو الله سبحانه وتعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء. روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة، استشهد به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ فقال: أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال: بل كلامي يا موسى. طبعا الحديث الأول في عنعنة الأعمش، وهو موقوف عند أكثر العلماء وله حكم الرفع. إذا تكلم الله بالوحي يسمع صوته أهل السماء. والحديث الآخر يقول: رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن أنيس وأبو يعلى الطبراني معلقا. الحديث الآخر أيضا لا يصح، رواه البخاري معلقا وفيه ضعف. وعلى كل حال فالأدلة كثيرة في إثبات صفة الكلام، وصفة الكلام هي من الصفات الذاتية الفعلية، من الصفات الذاتية الفعلية. كيف؟ ذاتية باعتبار أن الله عز وجل قادر على الكلام، متكلم متى شاء كيف شاء. وفعلية باعتبار آحاد الكلام، باعتبار آحاد الكلام. لما أقول عن إنسان إنه أبكم، ما معنى أبكم؟ ما يتكلم، ما يتكلم. الأبكم الذي لا يتكلم. فلما نقول فلان ليس بأبكم، متكلم، بمعنى أن فيه صفة الكلام والآلة الكلام عنده سليمة، يتكلم متى يريد. هذا بالنسبة للمخلوق أقصد. إذن صفة الكلام هي من الصفات الذاتية الفعلية. قلنا ذاتية باعتبار باعتبار ماذا؟ أن الله متكلم. وفعلية باعتبار آحاد الكلام، يعني نقول الآن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، تكلم بالقرآن بعد أن تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل، فهو يتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وكلام الله قديم، هذه مسألة مهمة، أزلي، يعني أنه لا يزال متكلما سبحانه وتعالى. وصفة الكلام أزلية، أزلية بأزلية ذاته. أما أحاد الكلام، أحاد الكلام فليس بأزلي، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. خذ القرآن غضا طريا كما أنزل. فلا شك أن كلام الله سبحانه وتعالى ثابت وأزلي وقديم، لأنه لا يزال متكلما ولم يزل كذلك متى شاء كيف شاء. وأفراد الكلام، أفراد الكلام على حسب تكلم الله عز وجل به، فإن من الكلام ما تكلم به الله مع موسى وتكلم به مع نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن الكلام ما يتكلم الله به يوم القيامة: أنا الملك، أنا الدياء، أنا الملك، أين ملوك الأرض يوم القيامة. ويتكلم الله عز وجل: أن صدق عبدي فأفرشوا من الجنة، افتحوا له بابا إلى الجنة، إلى آخره. والذين أنكروا الكلام طائفتان: المعتزلة والأشاعرة. طبعا لما نقول المعتزلة، الجهمية هم معتزلة والشيعة هم معتزلة، أنكروا الكلام وقالوا كلام الله عز وجل إنما هو شيء يخلقه في شجرة أو في جبريل. والأشاعرة والماتريدية قالوا كلام نفسي، كلام نفسي. واستدلوا بقول الأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا القول باطل من أوجه: أولا، الأخطل رجل نصراني. ثانيا، الأخطل في زمن الشعراء الذين لا يحتج بشعرهم. ثالثا، الأبيات أو البيت لم يثبت إلى الأخطل، لم يصح. رابعا، هب أنه صح فهو يخالف ما مشى عليه العرب في أن الكلام حرف وصوت. ركزوا على هذه المسألة: تعريف الكلام كما قال ابن فارس في تهذيب اللغة هو نطق مفهم، نطق مفهم، نطق يشمل الحرف والصوت، ومفهم أي له فائدة. والله عز وجل تكلم ويتكلم بحرف وصوت، ليس بإشارة، ولا أنه يخلق ذلك في شجرة ولا في جبريل ولا في غيره، بل يتكلم الله حقيقة. وكلم الله موسى تكليما. ماذا قال أهل البدع؟ قالوا كلم الكلام معناها الجرح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. يعني الكلم هو الجرح. هذا التعبير، التفسير للكلام باطل. في الآية وفي غيرها الأصل إذا قيل كلام يتبادر إلى الحرف الصوت. لما أقول لك أنت يا فلان كلم فلانا، تأخذ سكين أم تتكلم بلسانك؟ بلسانك مباشرة. وإذا قلت لك فلان كلم فلانا عنك، أنت تفهم أنه كلم بحرف صوت ما جرحه، فلا تبادر أصلا من الكلام وظاهره إلا الحرف والصوت. وهذا قول بعيد. أضف إلى ذلك أن ابن النحاس نقل إجماع أهل اللغة على أن المصدر المؤكد لفعله يرفع المجاز. هذه فائدة مهمة. قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ما إعراب تكليما؟ مصدر مؤكد لكلم، مصدر مؤكد. يقول ابن النحاس أجمع علماء اللغة على أن المصدر المؤكد يرفع المجاز، يعني يرفع أنه يحتمل معنى غير الكلام. واضح؟ ولما حرف بعض الجهمية قول الله عز وجل وكلم الله موسى، جعلوا الله مفعولا به وموسى فاعل، حرفوا القرآن. قيل لهم فماذا تقولون في قول الله وكلمه ربه؟ فبهتوا وسكتوا، ما استطاعوا أن يحرفوها، صعب. كلمه ربه، ربه فاعل والها ضمير الأول فعل به، فما يستطيع أن يأتي بحركة. وهكذا أهل الضلال يحاولون أن يحرفوا فلا يستطيعون، ولهذا يصل بهم الحقد على الأدلة التي لا يجدون في نفوسهم إلا الضيق من ردها. وصل بهم الحد إلى أن ذكرنا ما ذكرنا لكم بالأمس، إلى أن بعضهم مزق المصحف وداسه تحت قدمه، ما استطاع أن يرد، كل ما جاء يأتي بدليل الدليل عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا يستدل مبتدع بدليل إلا وفي الدليل الذي استدل به دليل عليه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الذي استدله بقول الله عز وجل لن تراني على عدم الرؤية. أثبت في هذه الآية العلماء أن فيها إثبات الرؤية من 10 أوجه، من 10 أوجه، بينما الذي نفى استدل بها من وجه واحد وفي الآية دليل عليه. إذن نثبت الكلام لله سبحانه وتعالى كلاما إيش؟ قديما، يعني أزليا، فصفة الكلام ثابتة لله عز وجل. لماذا نفوا صفة الكلام؟ طبعا الكلام أثبتها من الأشاعرة، لكن أثبات باطل. هم أثبتوا الكلام في 7 صفات، لكن كيف أثبتوها؟ أثبتوها على أن الكلام نفسي، ليس بحرف وصوت. فهمتم معنى كلام نفسي؟ يعني الآن مثلا في نفسي أني سأصلي المغرب، لكن ما قد تكلمت صلي المغرب. لما أقول لك وأشر لك أني سأصلي بعد قليل المغرب مثلا، بعد ما تغرب الشمس صلي المغرب، هذا إشارة، كإشارة الصم البكم، هل يسمى هذا كلاما؟ في لغة العرب لا يسمى كلام، في لغة العرب لا يسمى كلاما. ولهذا انتقد العلماء على صاحب التحفة، التحفة تعريف الكلام، قال يعني هو الكلام المركب المفيد في اللغة، قال هو ما دل على ما تحصل بسبب الفائدة ولو بالإشارة، ليس بكلام. الدليل قال الله عز وجل عن مريم عليها السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما جاءت بعيسى قالوا يا مريم لقد جئت جئت شيئا تريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. إيش بعدها؟ فأشارت إليه. لو كانت الإشارة كلاما لانتقض نذرها ويوفت بالنذر. أشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. طيب هذا أيضا كلمة كيف نكلم فيه دليل على أن الكلام حرف صوت، لأن الصبي لا يستطيع أن ينطق بحرف وصوت، واضح؟ الصبي ممكن يشير، إذا أراد أن يشرب من أمه الحليب ماذا يفعل؟ يبكي وينظر إلى الثدي، فالأم تفهم أنه يريد أثد. لكن هل تكلم؟ لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، وجاء رابع في ذلك، ما يتكلم. ولا يمكن أن تسمي أو أن يسمي أي إنسان صبيا رضيعا أنه يتكلم، أن هذه الكلام في الرضاع في فترة الرضاع والحضانة هذا معجزة حصلت لعيسى. لو كانت الإشارة كلام ما كانت معجزة، لأننا نقول تكلم إشارة، الطفل يتكلم، كل طفل يتكلم إشارة، إذا أراد شيئا بكى حتى يأتي إليه. وقول الله عز وجل عن عيسى عن زكريا عليه السلام قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال إلا رمزا، والاستثناء هنا منقطع. وفي الآية الأخرى ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار، أن سبحوا بكرة وعشي. أشار، لو أن هذه الإشارة كلام كيف كانت آية أنه لا يستطيع الكلام في هذه الفترة؟ إذن فالإشارة ليست بكلام، الإشارة ليست بكلام لما سمعتم من الأدلة. ولهذا أيضا دليل واقعي عندكم، صم بكم ولا إيش الصم البكم؟ الذي ما يتكلم ولا يسمع. في مدارس عندكم إشارات، صح ولا؟ طيب الناس يقولون في الصم البكم، هؤلاء عندهم عيب، ما هو العيب؟ عدم الكلام، يعني شيء واقعي عندنا نشعر به، أن الصم البكم هؤلاء عندهم عيب، وهو أنهم لا يستطيعون الكلام، ما يستطيعون الكلام. ولو أننا قلنا هؤلاء يتكلمون بالإشارة لكنا قائلين قولا خطأ، أنه تناقض. إذن عندهم نقول لغة الإشارة، ما يتكلم لكن عنده لغة الإشارة. وفرق بين أن تقول الإشارة كلام وبين أن تقول الإشارة تقوم مقام الكلام، في فرق. لما أقول هذا إيش؟ إشارة، يفهم منها معنى اجلس، وهذا يفهم منها معنى تعال، وهذا يفهم منها معنى اذهب. ولهذا في الجمعة وفي الصلاة، ما حكم الكلام في الصلاة؟ الكلام في الصلاة في غير مصلحة الصلاة يبطل الصلاة. الإشارة لا تبطل الصلاة. لما جاء بلال أو صهيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ويصلي، رفع يده أشار ولم يتكلم وقال وعليكم السلام ورحمة الله، لو قالوا عليكم السلام ورحمة الله بطلت الصلاة، لكن الإشارة لم تبطل لأنها ليست بكلام، واضح؟ إلى هنا نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.